الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 24 من بعد عصر اليوم 25 من شهر رمضان عام 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحافظ الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعطر هو استخدام العطر، وهو الطيب، يقال تطيب وتعطر. والطيب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان كثيرا ما يتطيب ويتعطر لخروجه للصلاة ولاجتماعه بأصحابه وقبل إحرامه وبعد حله من إحرامه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله. وعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لتعطر وتطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك من أنواع الطيب وكيفية تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في بداية هذه الأحاديث حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة قيل إنها قطعة من الطيب، مثل القوالب الآن التي تجعل يعني للطيب، وكان يتطيب منها أي يمسح يده بها. وقيل إن السكة هي إناء يجعل فيه الطيب. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه طيب وكان يتطيب منه. وقول أنس كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة دليل على استخدامه الطيب بكثرة، وأنه كان يداوم الطيب ويستخدم الطيب. قال: يتطيب منها، أي من هذه السكة، إن كانت إناء فإنه يتطيب من الطيب الذي فيها، وإذا كانت شبيهة بالقوالب يعني قطعة فإنه يمسح يده بها. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. ثم ذكر هذا الحديث، وهو من حديث أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه، قال ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. يعني هذا في رواية ثمامة بن عبد الله يروي عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد الطيب. ومعنى لا يرد الطيب إذا أهدي إليه أو أعطي طيبا أو أراد يعني شخص أن يطيبه. قال: وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. كان لا يرد الطيب. ومعنى يرد الطيب أي أنه يمتنع ممن يعني أراد أن يطيبه أو أن يعطيه أو أن يهدي له شيئا من الطيب. سيأتي زيادة إيضاح لهذا ورد الطيب وحكم ذلك في الحديث الآتي. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم ابن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ثم أيضا ذكر هذا الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ثلاث لا ترد أي ثلاث أشياء يعني لا ترد، من أعطي شيء منها فإنه لا يرد ذلك. الوسائد وهي جمع وسادة، وهو ما يتوسد عليه وما يتوسد عليه النائم، وهي معروفة. فإذا أعطيت للإنسان وسادة بأن أكرمه شخص وأراد أن يعطي هذه الوسادة ليتكئ عليها وينام عليها فإنه لا يرد ذلك. وهذا فيه ملاطفة المسلمين وقبول إحسانهم، فإن المسلمين جبلوا على إكرام بعضهم لبعض وعلى احترام بعضهم لبعض. فإذا أعطي وسادة أو أنه أراد شخصا يكرمه بأن يجلسه في مكان فيه وسادة فإنه لا يرد ذلك. والدهن، والدهن بمعنى الطيب، لأن الطيب قديما وما زال الناس الآن بعض أنواع الطيب من الدهون التي يدهن بها، والمقصود بذلك الطيب وليس عموم الدهن. واللبن، واللبن أيضا هو ثالث هذه الأشياء، أنه من أعطي لبن فإنه لا يرد ذلك. وهذا كله من باب قبول إحسان المسلمين وحسن العشرة وهذه الأشياء، لأنها لربما لو ردت يحصل في نفس من أراد أن يكرم الرجل بشيء من هذه الأشياء ورد بعد ذلك فإنه قد يحصل في نفسه شيء، فهذه الأشياء لا ترد. لكن هذه الأشياء لها أيضا أحكام، إذا كانت هذه الأشياء يعني ليس فيها يعني كلفة على الإنسان وليس فيها مشقة فإنه لا ينبغي أن يردها. وأما إذا كان هناك شيء يعني من المشقة على الإنسان فإنه ينبغي أن تراعى أحوال الناس وأن يقبل عذر المعتذر إذا مثلا ما قدم له شيء من هذه الأشياء، خصوصا الطيب. الطيب الآن الناس توسعوا في أنواع الطيب، وبعض هذه الأطياب فيها روائح قوية وتؤذي بعض الناس، ولهذا ينبغي يعني فقه هذه المسألة قبل أن يقدم الطيب. يعني الناس بعضهم يتضرر بشيء أو ببعض أنواع الطيب، فينبغي الإنسان إذا أراد أن يقدم طيبا أو أن يطيب يعني أخاه أن يعرض عليه ترغب في هذا أو لا، فإذا رغب طيبه وإلا فلا يعني يبادر إلى تطيبه قبل أن يأذن، لأنه قد يتضرر. وبعض أنواع ما يسمى طيب، وأنا أظن أن هذا حتى تسميته من الطيب فيه تجاوز، فيه يعني أنواع تباع بأثمان رخيصة وهي مواد كيميائية مضرة، وكثير من الناس يتأذون منها، حتى أن رجل يعني طيب منها فغشي عليه ونقل إلى المستشفى. فبعض هذه الأنواع هذه ليست أطياب وإنما هي مواد كيميائية تباع يعني بأسعار رخيصة. ثم يأتي بعض المسلمين يريدون الخير فيحمل في جيبه هذه الأشياء ويقوم بتطيب الناس، هذه تضر بعض الناس، وهذه لو ردت لا بأس لأن هذا فيه ضرر وفيه أذية أحيانا لبعض الناس، ولربما طيب الرجل عند الصلاة فما يستطيع أن يصلي بسبب هذا الطيب، هذا ضرر. فهذه الأمور ينبغي يعني تجنبها. أيضا بعض الأنواع من الطيب لا تناسب بعض الناس، وقد يعني يجد في نفسه شيء من هذا وقد يتأذى ويشغله هذا عن صلاته، فهذا أيضا ينبغي يعني أن يخير الناس فيه، ولو رده لهذا السبب لا بأس. أيضا بعض أنواع الطيب فيها مادة الكحول، هذه الأطياب البخاخة التي تكون في الزجاجات هذه فيها كحول، وبعض العلماء يرى أن الكحول نجس، واستخدامها في وقت الصلاة يعني بعض العلماء يمنع منه، ولهذا أنا أنصح أن هذه الأطياب لا تدخل المسجد ولا يطيب الناس منها، لأن فيها خلاف، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه لا بأس بها، ولكن ما دام وجد الخلاف لماذا الإنسان يدخل نفسه وغيره في هذا الخلاف، خاصة في وقت الصلاة ما يستطيع الإنسان أن يغسل يعني لباسه ولا يغسل يده، فينبغي تجنب هذه الأشياء، وهذه لو ردت يعني لمصلحة الصلاة ولمصلحة الطهارة. أما إذا خلى تقديم الطيب من هذه المحاذير وليس فيه يعني ضرر فإنه لا يرد، لكن أيضا ينبغي مراعاة يعني أحوال المسلمين، وأن يكون هذا الطيب أولا الذي طيب من الأنواع الجيدة التي لا تضر الناس وهي مألوفة مقبولة عند الناس، وبعض الناس أيضا عندهم تحسس من أنواع الطيب كلها فلا يشق على الناس. كذلك الوسائد، الوسادة في الغالب أنه ليس فيها ضرر إلا إذا كان هناك شيء يعني آخر، فكذلك الحكم يرجع إلى حال الرجل، إذا لم يكن هناك ضرر أو مشقة لا بأس. كذلك اللبن إذا قدم وقد يصاحب عدم رغبة، أو أن بعض الناس قد لا يشرب اللبن يتضرر به، فأيضا إذا وجد الضرر باللبن فإن الإنسان أن يعتذر، وعلى المسلم أن يقبل عذر أخيه ولا يشدد، لأن بعض الناس يقدم الطيب ويقول الطيب لا يرد ولا يجوز لك أن ترد الطيب، لا يشدد، المسلم ما يريد إلا الخير ما يريد إلا الإحسان. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا دليل على أن الطيب يتنوع، منه ما يخص الرجال ومنه ما يخص النساء. قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، لأن الرجال الأصل فيهم ترك يعني الأصباغ والأشياء التي تغير اللون، لون البشرة، وإنما يتطيبون بالأطياب التي لها رائحة وليس لها لون، هذا يناسب الرجل. قال: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة إذا خرجت مأمورة بأن تتعطر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتعطرات إذا خرجنا، لأن المرأة إذا تعطرت وخرجت فهي فتنة للناس، وتظهر رائحة الطيب، والطيب محبب يعني للناس، فإذا تطيبت المرأة يعني لفتت الأنظار، ولهذا منعت من الطيب الذي له رائحة إذا خرجت. ولهذا قال: طيب النساء ما ظهر لونه، يعني له لون وليس له رائحة. وهذا في الأصل أن المرأة متحجبة، وهذا الدليل من وجه لطيف على الحجاب، يعني دليل يعني من وجه لطيف على الحجاب، لأن طيب المرأة يعني يظهر لونه. ولماذا أمرت باستخدام هذا الطيب؟ لأنها تتحجب، ولا يظهر لونه للرجال والأجانب، فإذا دخلت عند النساء كشفت حجابها فرؤي الطيب من غير أن يشم الرجال رائحته في الطريق. هذا هو الوجه الظاهر من هذا، وأن المرأة متحجبة لا يرى هذا اللون من قبل الرجال عند مرورها في الطريق، فإذا دخلت على النساء كشفت حجابها فرؤي هذا الطيب. قال: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. خفاء الريح من أجل أن لا يشم منها في الطريق أو عند خروجها من قبل الرجال. وهذا أيضا فيه فائدة لطيفة، أنه لا بأس باستخدام النساء للأصباغ الآن التي انتشرت، والنساء يتزين بها لأزواجهن وفي مجالسهن لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب النساء ما ظهر لونه. فكل ما يظهر لونه من أنواع الأطياب التي تستخدمها النساء فهو لا بأس به. وهذا فيه أيضا دلالة على أن الطيب لا يلزم أن يكون له رائحة، فالطيب هو ما يطيب الإنسان أو ما يظهر يعني الحسن من طيب رائحة أو طيب لون. ولهذا طيب النساء متعلق باللون، وهذا دليل على أنه لا بأس بهذه الأصباغ وهذه الأنواع التي تستخدمها النساء. يبقى بعد ذلك مسألة الضرر وما يعني يقرره الأطباء عند ذلك، إذا وجد ضرر على النساء ينبغي أن يمتنعن من ذلك. لكن لا زالت النساء قديما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهن يتزين بزينة النساء من أنواع الحلي ومن أنواع يعني هذه الأصباغ، منها ما يتعلق بالشعر كالحناء، ومنها ما يتعلق باليدين والقدمين وهو أيضا من الحناء وغيره من الأصباغ، ومنها الآن ما يجعل على الوجه وعلى اليدين من أنواع يعني هذه الأصباغ المصنعة. وإذا ثبت أن شيء فيه ضرر فيتجنب، وإن لم يكن في هذه الأشياء ضرر فإنه لا بأس بها. وبعض إخواننا من المتدينين من الشباب الذين فيهم تدين مع جهل يظنون أن هذا محرم، والمرأة لا يجوز لها استخدام المكياج على يعني مسمى العصر، وأن المسلمة لا تتزين ولا تأخذ المكياج ولا تفعل ما تفعل النساء. هذا تشديد ولا يجوز. وشيخ الإسلام ذكر قاعدة أنه لا يجوز للرجل أن يحرم على المسلمين ما أباح الله لهم، وأن تحريم المباح كاستباحة المحرم، لا يجوز. فهذا تشديد من بعض الشباب الذين فيهم تدين مع جهل، فلا بأس بذلك. وما زال العلماء يسألون عن يعني أنواع هذه الزينة للنساء، فيفتي العلماء بأنه لا بأس بذلك، وهذا الحديث دليل على هذا. لكن بعد ذلك يبقى ما يذكره الأطباء يعني من وجود أحيانا ضرر من أنواع هذه الأصباغ، هذه مسألة طبية، هذه مسألة طبية، وإذا فيه ضرر ينبغي تجنب ذلك. ولربما كان كثرة الاستخدام هو الذي يعرض بعض النساء لبعض يعني الأمراض الجلدية كما يقال في ذلك. لكن من ناحية شرعية لا يجوز لأحد أن يفتي بتحريم شيء مما أباحه الله عز وجل. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله بمعناه. نعم، هذا يعني ذكر يعني السند آخر لهذا الحديث من حديث أبي هريرة وهو متقدم بلفظه. نعم. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى رحمه الله: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإن إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا الحديث ضعفه بعض المحققين ولكن معناه ثابت بحديث آخر في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فهذا شاهد للجملة الأولى إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرد، وأما فإنه خرج من الجنة فهذا لم يثبت، وإن ثبت يكون محمول على أن أصل هذا النبات من الجنة، ليس الآن الريحان الموجود أنه كله نبت في الجنة، فإنه معروف أنه ينبت في الأرض. فهذا الحديث ثابت يعني من حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من عرض عليه ريحان فلا يرد، لكن العلة في الحديث الصحيح فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، لأن رده ليس فيه مصلحة، بل إن المصلحة متحققة بقبوله لأنه لا يثقل وطيب الرائحة. وهذا هذه الجملة من الحديث هي شاهد لما ذكرت سابقا من أن ما يسمى بطيب وهو سيء الرائحة يرد، يعني هذا شاهد. ودائما يعني سبحان الله يأتي في السنة ما يبين بعض الحقائق التي الآن ممكن للإنسان أن يستنبط من خلال النظر في النصوص والأصول أنه ليس كل طيب يقبل، فنجد هذا الحديث يدل على ذلك، قال فإنه طيب الرائحة. فإذا كان هناك نوع يسمى طيب وهو غير طيب الرائحة أو يتأذى الناس به دليل على أنه يرد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خفيف المحمل، هذا أيضا دليل على أن الشيء إذا أعطي الإنسان أنه خفيف المحمل يقبل، أما إذا كان شيء ثقيل يعني ما يقبل، مثل إنسان في الطريق يأتي إنسان يعطيه وسادة كبيرة يقول اقبل هذه، يقول أنا الآن في الطريق أو في عمل أو أذهب إلى المسجد، فهذا أيضا مما ثقل محمله. أما الطيب اليسير أو الريحان فإنه يمكن أن يحمل، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وأما إذا كان الشيء يثقل الإنسان أو أنه يعني لا يمكن أن يكون يعني الإنسان مهيأ لقبوله مثل وسادة، أو يأتي إنسان لرجل وهو مثلا في المسجد إمام مسجد يريد أن يؤم الناس قل هذا القدح من اللبن خذ اللبن لا ترد اللبن، فهذه أمور تراعى فيها أحوال الناس ويراعى أحوال ذوي الهيئات، أيضا رجل مسؤول ولي أمر ما يقابل في الطريق ويعطى لبن يقال لبن تقبل اللبن يحمل اللبن في يده، ولكن ممكن أن يهدى للمسلمين فيما بينهم ويوصل إلى البيت ويعطى المسلم، فهذا من الإحسان بين المسلمين. فإذا هذا الحديث دليل الحديث في صحيح مسلم، وهذا مما يدل على ثبوت هذا اللفظ، وهو أن الريحان لا يرد، والريحان نبت معروف لا يزال معروف بهذا الاسم، وقيل أن الريحان يطلق على أنواع الطيب كما قال الله عز وجل فروح وريحان وجنة نعيم، قيل الريحان هو كل ما يكون من الطيب الذي يكون في الجنة، فالريحان نبات معروف وهو طيب الرائحة وهو أيضا قوي الرائحة، وبعض الناس قد يتضرر به، فإذا كان يتضرر به فإنه ليس له أن يقبله. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. هذا الحديث من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. أولا هنا مسألتان. المسألة الأولى أن هذا الحديث يعني حكم المحققون عليه بأنه ضعيف جدا لا يثبت. الأمر الثاني أن الشراح تعجبوا من إيراد الإمام الترمذي هذا الحديث في هذا الباب، لأنه لا علاقة له بالترجمة وليس فيه ذكر للطيب. وعلى كل حال لفظه قال جرير بن عبد الله: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب، يعني بحضور عمر، قال: فألقى جرير رداءه. هنا انتقل من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، أي أن رداء يعني جرير بن عبد الله سقط من على كتفيه، والرداء هو ما يلبس على الجزء العلوي من البدن، ومشى في إزاره يعني بدون رداء، فقال له: خذ رداءك، خذ رداءك يعني البس رداءك. فقال للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير. وهذا مشهور، جرير بن عبد الله كان من أجمل الناس ومن أحسن الناس صورة. قال: إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام، إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. هذا الحديث كما يلاحظ أنه لا علاقة له بالترجمة، إلا أن بعض العلماء خرجه على معنى الباب بأن يعني جمال البدن دليل على طيب الرائحة وعلى العناية بالبدن، وأن هذا دليل على عناية جرير بن عبد الله ببدنه من حيث العناية بالدهن والطيب. وأيضا معلوم أن الدهن يطيب البشرة ويطيب البدن، فقيل لعل هذا من أثر استخدام الطيب ومن أثر استخدام الدهن. هذا ما خرجه به بعض العلماء، وهذا يعني فيه نوع من التكلف في تخريج معنى هذا الحديث على الترجمة، وكما ذكرت هو ضعيف يعني لا يثبت سنده. نتوقف عند هذا في قراءة الكتاب، ونرجع إلى الكلمات التي يعني فيها إن شاء الله فوائد وتنبيه لإخواننا في هذه الأيام الفاضلة. وحديثنا اليوم عن التوبة. التوبة منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، وقد رغب الله فيها وأمر بها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا، الله عز وجل أمر جميع المؤمنين أن يتوبوا إلى الله، من أهل الصلاح والاستقامة ومن المقصرين، لأن الإنسان لا بد له من تقصير، فالتقصير قد يكون في أداء الواجبات، وقد يكون في الوقوع في بعض المحرمات، ما يسلم أحد من التقصير. ولهذا شرع لنا الاستغفار بعد أفضل الأعمال، عندما يفرغ الإنسان من صلاته يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا يشرع الاستغفار في هذا الموطن؟ استغفار من التقصير في تأدية هذه الصلاة التي يحصل للإنسان في أدائها خلل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما ينصرف من صلاته يبادر إلى الاستغفار ثلاثا، ثم يأتي بالأذكار. فإذا التوبة مشروعة. قال العلماء: التوبة وظيفة العمر. ما معنى وظيفة العمر؟ يعني أن التوبة تلازم الإنسان طيلة العمر، بخلاف بعض العبادات فإنها لا يقال أنها وظيفة العمر، وإنما تؤدى في العمر مرة، مثل الحج ومثل العمرة. وشهر رمضان شهر في السنة، وأما التوبة فهي وظيفة العمر في كل وقت وفي كل حال. وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. وفي الحديث الآخر: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فدل على كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتوبة هي وظيفة العمر، والإنسان مأمور بها طيلة الحياة إلى أن يلقى الله وهو على توبة نصوح. والتوبة منزلة عظيمة، إذا تاب العبد لله تبارك وتعالى وصدق في توبته وقبل الله توبته بدل سيئاته حسنات وكفر عنه السيئات والذنوب والخطايا ولقي الله عز وجل بحسنات لا تخالطها سيئات. وهذه التوبة قد تكون عظيمة وقد تكون كحال الرجل عندما يولد، وهذا ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر من تأخر من المنافقين واعتذروا بأعذار غير صحيحة، وأما هؤلاء الصحابة فصدقوا ولم يعتذروا بكذب، وقال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقول لك شيئا يرضيك اليوم ترضى به عني اليوم يسخطك الله به علي غدا. هذا من الصدق، لأن بعض الناس قالوا له اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لك ويكفر الله عز وجل عن كل شيء، فعلم أن الكذب يعني عاقبته وخيمة وأن النجاة في الصدق، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صاحبه، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ثم بعد ذلك تاب الله عليهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مضى عليك منذ أن ولدتك أمك. فهذا أمر عظيم، وهو توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه، توبة عظيمة كفر الله عز وجل بها عنهم السيئات منذ أن ولدوا، وكأنه قد ولد اليوم، وأن خير يوم مضى عليه منذ أن ولدتهم هو هذا اليوم، فدل على التوبة العظيمة التي حصلت لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. التوبة كما ذكر العلماء لها شروط. أول شروط التوبة الإخلاص لله عز وجل في هذه التوبة، لا يتوب رياء ولا سمعة، ولا يتوب إرضاء لفلان، ولا يتوب مجاملة لفلان، قال له توب إلى الله قال توب إلى الله، وهو يردد كلمة بلسانه لا يستحضرها بقلبه، وإنما يتوب توبة نصوح لله عز وجل. فأول شروط التوبة الإخلاص لله عز وجل في التوبة. والشرط الثاني العام من شروطها المتابعة في التوبة، المتابعة في التوبة. ومن المتابعة في التوبة ما ذكره العلماء من الشروط الخاصة للتوبة، وهذه الشروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، هذا أول شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب. يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أول التوبة الانتهاء، الانتهاء عن الشرك وعن الكفر والمعاصي، والله عز وجل أمر الكفار أن ينتهوا عما سلف من الكفر، والمؤمن من باب أولى أن يتوب من المعصية ويقلع. أما توبة المصر على الذنب يقول بلسانه أتوب إلى الله وهو يباشر المعاصي، قال بعض العلماء هذه توبة المستهزئين، يعني مثل إنسان تأمره بشيء، واحد مثلا يشرب بيساره تقول له لا تشرب بيسارك، يقول نعم صحيح جزاك الله خير والله نصحت لي، ويستمر على الشرب باليسار، هذا مستهزئ، يعني هذا مستهزئ إن لم يكن له عذر، وأما إن كان له عذر يعتذر. فكون الإنسان ينهى عن شيء ولا ينتهي ويظهر أنه قبل النصح ولا ينتصح بترك المنهي عنه، هذا كالمستهزئ. فكذلك الذي يعني يباشر المعاصي، وبعض الناس لربما وهو يقترف المعصية يقول استغفر الله وأتوب إليه وباشرها، مثل يشرب الدخان، يأتي من ينصح عن الدخان يقول استغفر الله وأتوب، نسأل الله أن يتوب علينا، ثم يرجع إلى هذه السجارة ويدخن بحضرة من ينصح ويذكره التوبة ويقول استغفر الله وأتوب إليه. أول شروط التوبة الإقلاع عن هذه المعصية، عن هذه المخالفة، لا يباشر المعصية ويقول أتوب. قال العلماء: من باشر المعصية ويقول أتوب هذا كالمستهزئ، كالمستهزئ. الشرط الثاني الندم على المعصية، الندم على هذه المعصية، فالتوبة لا بد أن يصحبها ندم، أما كونه يتوب من غير أن يندم ما يتحقق هذا، بل إن الندم قد يحصل، الندم العظيم على التوبة، حتى إن الإنسان لربما رؤي عليه أثر تغير في حاله وفي بدنه وفي وجهه من هم تلك المعصية، فهذا الندم الذي يحصل على قدر الندم فإن الإنسان يعني يوفق للتوبة ويقبل الله عز وجل توبته. ولهذا قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وهي لم تعصي ولكنها خشيت الفضيحة. وكذلك عائشة رضي الله عنها قالت هذه الكلمة بعد موقعة الجمل، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل لابنه الحسن يا بني ليت أباك مات قبل هذا. فهذا من الندم الذي يحصل من بعض الصالحين على التقصير أو على ما قد يظن به أنه تقصير، فهذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث المداومة على الطاعة ومجانبة المعصية، أن لا يرجع إليها، وهذا الشرط مختلف فيه بين العلماء، يعني ثمرة الخلاف أن الرجل إذا تاب من معصية وندم عليها ثم لازم الإقلاع عن الذنب إلى أن لقي الله، هذا بالاتفاق أنه تاب، لكن إن رجع إلى المعصية هل تاب أم لم يتب؟ بعض العلماء يقول شرط التوبة ملازمة الطاعة، وإذا لم يلازم الطاعة فهو لم يتب، فهو لم يتب، لأن من شرط التوبة ملازمة الطاعة. والصحيح أن هذا الشرط فيه تفصيل، فهذا الذي تاب إذا تاب وندم وعزم على عدم الرجوع إلى الذنب وصدق في ذلك ثم ضعف ورجع فتوبته الأولى صحيحة، توبته الأولى صحيحة. وأما إذا كان يقلع عن ذلك الذنب في ذلك الوقت وهو لا يعزم على ترك الذنب وإنما ينوي الرجوع إليه ويرجع إليه بعد ذلك فهذه لم يتب. مثال ذلك هذا الشهر العظيم كثير من المسلمين يرغبون إلى الله في هذا الشهر بالأعمال الصالحة ويتوبون، لكن بعض الناس يستحضر قبل رمضان توبة مؤقتة، يقول جاء رمضان إن شاء الله لن نعصي الله، وقد يعزم ويوفق للتوبة يعني في رمضان، هذه توبة مؤقتة، وهو يستحضر أنه بعد رمضان يرجع إلى ما كان عليه، هذه ليست توبة وإنما هي توبة مؤقتة في وقت. أما من عزم قبل رمضان قال إني أتوب إلى الله ولا أرجع إلى الذنب ووفقه الله للتوبة في رمضان ثم ضعف مع عزمي على عدم الرجوع، هذا يرجى أن يكون يعني تائبا، لكن هي توبة دون توبة. ما معنى توبة دون توبة؟ قال العلماء في قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله توبة نصوحة، التوبة النصوح هي أن لا يرجع إلى الذنب بعدها، فعلى هذا يمكن أن يقال أن التوبة على قسمين، توبة مقبولة لكنها ليست نصوح، وهو أن يرجع إلى الذنب بعد أن عزم على تركه، فهذه لا نقول أنها توبة غير مقبولة لكنها ليست نصوح. والتوبة النصوح هو أن يتوب ولا يرجع، يلازم التوبة يلازم الطاعة إلى أن يلقى الله، فهذه هي التوبة النصوح. قال الله عز وجل ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، تاب وعمل صالح فإنه يتوب إلى الله متابا. وأكدت هنا التوبة بالمصدر متابة، يعني توبة عظيمة، فهذه هي التوبة أن يتوب ويعمل الصالحات، لا يتوب ويرجع إلى السيئات، فهذه كما قال بعض أهل العلم التوبة النصوح التي يقبلها الله عز وجل وتكفر السيئات. هذا في شروط التوبة. ذكر العلماء شرطا آخر متعلق بالتوبة من مظالم العباد. الذنوب على قسمين: ذنوب فيما بين العبد وبين ربه، وذنوب فيما بين العباد، ظلم العباد بعضهم لبعض من انتهاك الأعراض والاعتداء على الأموال والأنفس. فمن وقع في ظلم وبغي باعتداء على عرض مسلم فيتوب إلى الله مستوفيا الشروط السابقة، لكن يضاف إلى هذه التوبة متعلقة بهذه الذنوب إعادة المظالم إلى أصحابها. فإن كانت هذه المعصية متعلقة بأخذ مال المسلم فالله لا يقبل التوبة حتى يعاد الحق لصاحبه، وإذا كانت متعلقة بعرض لا بد أن يعلن أنه قد ظلم فلان بالطعن في عرضه. إذا قذف امرأة صالحة، إذا قذف مسلما عفيفا بالزنا بشرب الخمر بمعصية وانتشر بين الناس، وهذه السمعة السيئة تسيء للمسلم بسبب هذا القول الذي قال به بالظن أو يعلم أنه كاذب ثم يتوب إلى الله، لا يكفي حتى يعلن أنه قد ظلم وأنه كذب وأنه ليس لديه بينة وأنه ما وقف على شيء يعني تثبت به الشهادة. فهذا من شروط التوبة المتعلقة بحقوق الآدميين: من قتل مسلما بغير حق ما شرط توبته؟ أن يسلم نفسه للقاضي وللحاكم ويقول إنه قتل، ثم القاضي يمكن أولياء القصاص من الاقتصاص منه فيقول هذا قتل وليكم، وحده القصاص إذا ثبت القتل. فإذا حكم عليه القاضي بالقصاص فهو حق لأولياء الدم، فإذا قتل به كفر الله عن تلك الخطيئة بهذا الحد. والحدود جوابر وزواجر، اختلف العلماء فيها هل هي زواجر يعني تزجر على المعاصي أو جوابر يعني تجبر التقصير. الصحيح أنها زواجر وجوابر. فهذه هي حقوق الناس لا بد أن تستوفى. تكلم العلماء في نوع من أنواع المظالم وهي الغيبة، وهذه المصيبة العامة في المسلمين التي لا يكاد يسلم منها إلا من رحم الله، وهي فاكهة المجالس في هذه العصور، يعني يتفكه بأعراض الناس وبالكلام في فلان وفلان. وبعض الناس إذا قلت له يعني لماذا تغتاب المسلمين يقول ما في أي شيء نتحدث، ما في حديث، لماذا تتحدث؟ يعني هل أنت مطالب أن تتحدث؟ إذا ما في حديث لا تتحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كأن الحديث ضرورة. يقول إذا ما تحدثنا في الناس يعني في أي شيء نتحدث؟ ما هو لازم تتحدث، قم من المجلس وكف هذا اللسان عن الخوض في أعراض المسلمين. بعض الناس إذا ما وجد الحديث في الغيب يقول نتحدث في السياسة، تكلم في العلماء وولاة الأمر والقضاء. طيب ما يتونا عن الغيبة في الناس، الآن بنتحدث في السياسة، ما في إما سياسة ولا الكلام في الناس، ما في حديث. ما هو لازم إذا ما وجدت حديث، ثم أليس للمسلمين شغل في العلم؟ كيف ما في حديث؟ هذه المجالس في العلم يتكلم المتكلم ولو أراد أن يطيل ساعات، يتكلم في العلم مسألة شرعية يتكلم فيها، فمن كان عنده علم يتكلم، ومن كان عنده نصح للمسلمين ينصح، ومن كان عنده خبر نافع ينفع المسلمين بنقل فتوى أو بنقل خبر يسر المسلمين فهذا طيب، أو يشجع الناس على عمل الخير بذكر القدوة الصالحة من السلف ومن الصالحين، فلان فعل وفلان فعل حتى يتأسى الناس. هذا هو الحديث النافع، وليس من شرط المجالس أن يكون حديث، وليس من أيضا الإنسان مضطرا يتحدث قل ما في شيء نتحدث فيه، ما هو لازم، لا يلزم أن تتحدث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: هذا دليل على أن الكلام ما فيه مباح، لأن الأصل من يكون مشروع أو محرم أو مباح، لكن الكلام، يقول ابن رجب، هذا دليل على أن الكلام ما فيه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وقال: أو يصمت. فما بقي نوع ثالث، إما خير يتكلم به أو شر يصمت عنه، لأن أكثر الكلام إذا نظرنا إليه فهو إما أن يكون من الخير أو من الشر، يصعب أن يكون كلام مباح. حتى بعض الكلام الذي فيه التسلية وقصص، وإنسان يكلم يعني ناس في مجلس يذكر يعني قصة، له مقصد في ذلك، إذا يريد أن ينصح الناس ويرغب الناس في قصص ذوي الفضل والخير فهذا مأجور، وإذا كان يريد أن ينشر الأخبار من غير مصلحة، ولا ربما يعني يذكر بعض أخبار الناس وفيها شيء من الغيبة، فهذا محرم. فهذه الغيبة شأنها خطير. قال العلماء: من وقع في غيبة مسلم وفي الكلام في عرضه فإنه يجب عليه أن يتحلل منه، يذهب إليه ويقول: يا فلان، أنا اغتبتك في مكان كذا وقلت فيك كذا وكذا، فاعف عني. فهذا هو حقه، وهذا هو شرط توبته. ثم إن بعض العلماء قالوا: بعض الناس لا تطيب نفسه بأن يعفو، ولا ربما وجدت عداوات وأحقاد بين المسلمين، قالوا: فإذا كان علم أن هذا الرجل لا يعفو فإنه يستغفر له بظاهر الغيب، ويذكر بحسن كما ذكر بسوء، وإذا نشر عنه شيئا خاطئا فعليه أن ينشر الصواب. إذا قال فلان يفعل كذا وكذا ويعلم أنه لم يفعل أو شيء يكرهه ولو كان يفعل، فإنه ينفي هذا عنه، أو أنه يستعفي ويطلب العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب على بعض الناس يتكلم بكلمات فيقال له: هذه غيبة. قال: لا، هذا ليس بعيب. مثل يقول: فلان القصير، فلان الأسمر، فلان الأعرج، فلان الأحول، أو فلان كثير النسيان أو شديد الغضب، ثم يقال له: هذه غيبة. قال: لا، هذا أمر طبيعي، ما هي غيبة. إذا كان هذا الرجل يكره هذا فلا يجوز أن تذكره في غيبته به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الغيبة هو ذكر الرجل في غيبته بسوء. لاحظوا الفرق بين العبارتين، قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني أنت تعرف هذا الرجل، لو كان في المجلس وقلت: هذا فلان القصير، يغضب ولا ما يغضب؟ إذا عرفت أنه يغضب لهذه الكلمة فذكرتها في غيبته فهذه غيبة. وإذا كان ما يغضب منها، بعض الناس يقول: قصير، نعم أنا قصير. ولهذا قال بعض السلف: ما ذكر في بعض الألقاب للعلماء مثل الأعمش والأحول وغيرها والأعشى وغيرها، قالوا: هذه ما كانوا يغضبون منها، وبعض الناس يعني فيه عرج ويشتهر بين الناس الأعرج ولا يغضب، فلا بأس أن يقال هذا، لكن إن كان يغضب لهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إحدى أمهات المؤمنين في فلانة إنها يعني جميلة لولا أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسده. مع أن هذه الكلمة تعد عندنا شيء طبيعي، هذا طويل، هذا قصير، هذا ما أكثر ما يتكلم بهذه الكلمات. فإذا هذه الغيبة شأنها خطير، ولا بد من التخلص منها، إما بالاستعفاء وإما بذكر الخير ونشر الخير بقدر ما تكلم الرجل يعني في غيبة المسلمين. وأشد ما تكون الغيبة يعني لولاة الأمر، يعني الطعن في الحكام وفي الأمراء وفي الوزراء وفي القضاء، فإن الطعن فيهم ذريعة لاختلال الأمن ولزراعة الفتن بين المسلمين. وكذلك غيبة العلماء، وكذلك غيبة القراء، الآن القراء يقرؤون ويبذلون يعني جهودا كبيرة في إمامة الناس، والإنسان بشر لا بد أن يعرض له تقصير، فيأتي بعض الناس بعد ما يفرغ من الصلاة يذهب حسناته بالطعن وبغيبة ذلك الإمام. سمعت قراءة فلان اليوم ما قرأ طيب، اليوم تعبنا، أطال علينا، قصر بنا، دعاء ما كان مناسب، هذه غيبة، لأن هذا لو كان موجود غضب يعني من هذا الأمر. فالإنسان يكف لسانه، أنت الآن قمت وصليت، احرص على هذه الحسنة، لا تذهبها بالكلام يعني في هذا الإمام الفاضل، وهؤلاء يقومون بواجب عظيم وهيأهم الله عز وجل لأمر عظيم، وادعوا لهم بالخير، وإذا لمست تقصيرا يعني من بعضهم فادعوا أن الله عز وجل يعينه ويسدده ويوفقه. التوبة تكلم العلماء في حكمها، والحديث يطول ولكن اختصر في بعض المسائل. حكم التوبة على العاصي، هل تذهب بأثر الذنب أو لا؟ تكلم العلماء، منهم من قال التوبة لا تذهب بأثر المعصية، فكل عاصي لا بد أن يبقى لمعصيته أثر يلزمه إلى أن يلقى الله، لأن الذي عصى ليس كالذي لم يعصي. وبعض العلماء قال إن التوبة إذا تاب وصدق محت السيئة ويلقى الله كمن لا ذنب له، قد جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فذكر أن خير الخطائين التوابون، ولكن الذي يقول بأن أثر الذنب لا يذهب يقول هذا خير الخطائين، ولكن الذين لم يخطئوا هم خير من هؤلاء. هذه أقوال للعلماء. القول الثالث وهو الصحيح وهو الذي نصره الإمام ابن القيم، قال إن التوبة ليست على درجة واحدة والذنوب ليست على درجة واحدة، فقد يكون الذنب يسير والتوبة عظيمة، فتمحو أثر الذنب وأثر غيره من الذنوب ويلقى الله بمنزلة لم تحصل له قبل التوبة. قالوا والدليل على هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، أبشروا بخير يوم أو أبشر بخير يوم مضى عليك منذ أن ولدتك أمك، لأن التوبة قد يصحبها ندم وانكسار وتؤثر في صلاته. بعض التائبين يخشع خشوعا في صلاته لا يحصل لمن استقام ولم يعصي، ولهذا كان بعض السلف كانوا يحبون للشاب أن تكون له صبوة ثم استقامة، فالصبوة دليل أنه ذاق مرارة المعصية، لكن لا يقال للناس تعمدوا هذا، لكن من كانت له صبوة ثم تاب فإنه أرسخ في الاستقامة من الذي لم يعلم مرارة المعصية، هذا ذاق ذل المعصية. مثل الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام ما كانوا على الدين، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام ودخلوا فيه كانوا أعرف الناس بالجاهلية، ولهذا قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فبعض الناس عرف المعصية وعرف الطاعة، فإذا عرفها وعرف مر المعصية وذلها وفضيحتها وانكسار الإنسان ثم ذاق حلاوة الطاعة يكون أبعد أن يرجع إلى المعصية. فالصحيح أن هذه التوبة قد تكون عظيمة وقد تكفر السيئة وتكفر التقصير السابق، ويلقى الإنسان ربه بتوبة عظيمة. وهذا الأمر على قول من قال من أهل العلم أن بعض الناس ليس له يعني ذنب، ثم الذي عليه كثير من أهل العلم وهذا ذكره شيخ الإسلام قال أنه لا بد للإنسان من ذنب، والذنب للإنسان كالحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، ما يكاد أحد يسلم من الذنب، حتى الأنبياء والرسل على الصحيح أنه تجري عليهم الصغائر، وأما الكبائر ففي وقوعها منهم خلاف يعني بين أهل العلم، فما يوجد إنسان يقال أنه ما عصى لو لم يكن إلا التقصير في الواجبات، في أداء الصلاة، في أداء هذه العبادات. التوبة أيضا منقسمة إلى قسمين باعتبار إضافة التوبة إلى الرب وإضافة التوبة إلى العبد. إضافة التوبة إلى الله كما قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا في قصة الثلاثة الذين خلفوا، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، توبة من الله وتوبة من العبد. تاب الله عليهم. وهذه التوبة التي تضاف إلى الله دائما تعد بعلى ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم. وأما التوبة التي تضاف إلى العبد تعد بإلى، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة التي من الله يتعد بعلى، هذا من جهة ما تتعد به، والتوبة التي تكون من العبد تتعد بإلى. يقال تاب الله على زيد وتاب زيد إلى ربه، توبة من الله وتوبة من العبد. ما معنى توبة الرب على عبده؟ توبة الرب على عبده أن يوفقه للتوبة. والتوبة الثانية وهي توبة العبد لا تكون إلا بعد توبة الرب، ولذا قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، واللام هنا للتعليل أنهم لم يتوبوا إلا بعد توبة الله عليهم. وهذا موافق لعقيدة أهل السنة أنه ما يحصل من العبد شيء إلا بإذن الله وبتوفيق الله. الصلاة لا تؤدى إلا بمشيئة الله وتوفيقه، والتوبة لا تحصل إلا بتوفيق الله. ولهذا من الناس من يلقى الله وهو لم يقل يوما ربي اغفر لي، وهذا ظاهر في الكفار. وقد يبلغ ببعض المسلمين من الغفلة أنه تمر عليه السنين وهو لم يستغفر والعياذ بالله، في غفلة تامة. فالتوبة من الله هو أن يوفق العبد إلى أن يتوب، كما قال بعض السلف جاءه شاب قال هل يتوب الله علي إن تبت؟ قال لو لم يرد أن يتوب عليك ما وفقك للتوبة. ولهذا نحن نؤمل ونرجو من الله وهو الجواد المتفضل الكريم أنه إن وفق عباده للتوبة فهذا إن شاء الله دليل وعلامة على أنه يريد أن يتوب عليه. فالإنسان يبشر بخير إذا وفق للتوبة. فهذه توبة من الله، توبة الله على العبد، وتوبة العبد إلى الرب هو أن يتوب إلى الله وفق الشروط السابقة التي يعني ذكرناها. التوبة أيضا منقسمة باعتبار ما تتعلق به من الذنوب إلى قسمين، توبة من التقصير في الواجبات وتوبة من ارتكاب المحرمات. بعض الناس يظن أن التوبة من الذنوب فقط ولا يستحضر أن يتوب من تقصيره في صلاته، من تقصيره في صومه، من تقصيره في بره لوالديه، من تقصيره في توحيد الله عز وجل. فهذه يجب على الإنسان يستحضر التوبة إلى الله عز وجل منها. من المسائل المتعلقة بالتوبة أن التوبة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. ما معنى التوبة العامة؟ التوبة العامة هو أن يتوب العبد إلى الله من جميع الذنوب والخطايا، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم. هذه توبة عامة وهي التي يجب على كل مسلم يتوب إلى الله منها. أما التوبة الخاصة فهي توبة من ذنب واحد، وهذه تكلم العلماء فيها، هل العبد إذا تاب من ذنب يتوب الله عليه من الذنوب الأخرى؟ الصحيح أنه لا يتوب الله عليه بهذه التوبة من الذنوب حتى يتوب منها. مثل من تاب من الربا لا يقال هذه توبة من شرب الخمر إن كان شاربا للخمر، فلا بد أن يتوب يعني من هذا وهذا. أيضا تكلم العلماء في رجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو لا يعين ذنبا، ولربما أذنب ذنوبا كثيرة لا يعلمها ونسيها. فقال بعض العلماء لا بد أن يستحضر الذنوب عند التوبة، وقال بعضهم إن تاب توبة عامة فإنها تكفي، وهذا هو الصحيح. إذا تاب إلى الله توبة عامة، وخصوصا إذا قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، فإن هذا يرجى إن شاء الله له أن يتوب وأن تكون توبته من جميع الذنوب. والحديث عن التوبة طويل ولكن هذا مختصر، نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل اللبن يشمل اللبن والحليب أم اللبن فقط؟ نعم، اللبن يشمل اللبن والحليب، يعني ليس المقصود هو فقط، يعني ما يسمى الآن في اصطلاحنا بهذا لبن وهذا حليب كله لبن. نعم. يقول السائل: بعض الناس يقول إن المكياج يكون حراما لأن فيه تشبها بالكافرات، لأنه لا يعرف إلا من عندهم، والمسلمون لم يعرف ذلك بينهم حتى جاءهم من الغرب، فما توجيهكم؟ هذا غير صحيح، غير صحيح من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل في بعض أنواع الطرق فيما يسمى بالمكياج غريبة على المسلمات، وفيها يعني أحيانا أشكال يعني كما نسمع بشعة، فإن هؤلاء الكفار ابتلوا بالشذوذ في كل شيء، ففي أشياء يعني هي شعار أو تظهر في الكافرات، فهذه ينبغي للمسلمات أن يتجنبنها، أما من حيث ما يسمى بالمكياج وهذه الأصباغ فهذا غير صحيح أنه خاص بالكفار، وهذا موجود من قديم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة عائشة لما يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنها أخذنها النساء وكانت صغيرة تلعب فزينها وقمنا على تزيينها، وقديما كنا هناك الماشيطات وكنا زيننا النساء، وما زالت الزينة عند النساء قديمة، لكن الآن مثل ما حصل تطور في الملابس التي نلبسها ولم تكن معروفة، وفي الأثاث الذي نجلس عليه ولم يكن معروفا، كذلك تطورت هذه الزينة إلى هذه الأشياء الموجودة، ولهذا التشبه وما يقال أن فيه تشبه ينبغي أن نكون على فقه، ليس كل الآن ما صنع عند الكفار تشبه، الطائرات والسيارات وأجهزة الهاتف والكمبيوتر وهذا المكبر هذا صنع في بلاد الكفر، فإذا كان كل ما صنع عندهم هو تشبه فهذا كل التشبه، فهذا غير صحيح، فكثير من ملابسنا وأحذيتنا وأنواع ما نستخدمه من الأثاث يعني الآن تطور وأصبح بحكم يعني التطور في الصناعة يعني وصل إلى هذه المرحلة، ومنها ما يسمى بالمكياج تطور، وإلا الأصباغ قديمة موجودة، كنا النساء يصبغن بالحنة ويصبغن بأنواع الأعشاب وهذه معروفة، وحتى الرجال كانوا يصبغون الثياب، والكبار في السن يعرفون إلى وقت قريب كانت ثياب الرجال تصبغ وثياب النساء تصبغ، والأصباغ موجودة ومعروفة، فالأصباغ ليست خاصة بالكفار، فأقول القول بأن المكياج من حيث الجملة تشبه غير صحيح، أما من حيث التفصيل إذا كانت هناك هيئات أو طريقة معينة خاصة بالكافرات ينبغي أن تتجنب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك ما يسمى بالرموش الصناعية والأظفار الصناعية، فهل هي جائزة للمرأة؟ أما الرموش الصناعية أفتى بعض العلماء أنها لا تجوز لأنها داخلة في وصل الشعر، ووصل الشعر المحرم هو وصل شعر الرأس، قال بعض العلماء وكذلك في جميع الشعور كالرموش فإنه لا يجوز. العجيب من النساء الآن يزدن في الرموش ويحرقن الحاجب، يعني الحاجب أمرنا أن يتركنه فيقص والرموش تزاد، يعني أمور عجيبة، لماذا لا تترك الأمور على طبيعتها؟ فبعض العلماء يدخل وصل الشعر أنه حتى الرموش، وبعضهم يقول أنها محرمة لأن فيها تغيير لخلق الله، فإن إضافة هذه ما يسمى بالرموش الصناعية فيها تغيير للخلقة التي خلقها الله عز وجل، أما يعني هذه الأظفار الصناعية فهذا انتكاس في الفطرة، الأصل في الأظفار أنها تقص، والإنسان إذا خرج نسيا يقص أظفاره، أو المرأة يستحي أن يقابل الناس بهذه الصورة، أما أن توصل الأظفار التي أمرنا بقصها والنبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني لأصحابه أن لا تزيد يعني مدة بقاء هذه الأظافير عن 40 يوما، فكيف بمن يقومن ب يعني وصل هذه الأظفار؟ وهذا لا شك أنه من الكفار، هذا الذي هو حقيقة من الكافرات ووصل إلى المسلمات عن طريق يعني ما اطلعنا عليه من فعل الكافرات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلحق باللبن ماء زمزم ويقال لا يرد لأنه لا منة في هذه الأشياء؟ ما يجوز الاجتهاد، أنا أنصح يعني إخواننا طلاب العلم لا يتكلموا في العلم برأي، يعني بعض الناس يلحق بأي على أي طريق تلحق، ما هو كل شيء تلحقه بشيء، هذا جنس وهذا جنس، ماء زمزم من جنس الماء واللبن جنس آخر، فإذا كان الكلام في مقام السؤال لا بأس تعلم الإنسان، لكن لا إنسان يجتهد وإذا جاء شيء قال نلحق هذا بهذا، نلحق اللبن الماء زمزم باللبن ونلحق اللحم بالزمزم ولا زال نلحق حتى نغير الدين، ما يجوز، هذا ماء زمزم كغيره من المياه وليس له حكم اللبن، وقوله لا منة فيه قد يكون ماء زمزم الآن يباع مثل ما يباع الماء، فالماء قد يقتنى وقد يعبى في قوارير ويباع. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل هل يصح المبالغة في التطيب؟ نعم، الطيب ممدوح، وكون الإنسان يداوم على الطيب يعني لا بأس، إلا إذا كان المقصود المبالغة التي تصل إلى حد الإسراف يعني في الطيب، مثل يأخذ زجاجة الطيب غالية الثمن ويدهن بها في وقت واحد، أنا أقول هذا إسراف، لأن الطيب المقصود هو الرائحة تحصل بدون هذا، أما كونه يتطيب دائما ويداوم على الطيب هذا طيب. نعم. ويقول هل إذا اشترى الطيب بالأثمان الغالية هل في ذلك إسراف؟ ليس فيه إسراف، الطيب أنواع ومنه ما يشترى بأغلى الأثمان لأنه جيد ولأنه مفيد ولأنه ملائم للصحة، والعلماء يقولون لا إسراف في الخير، خير ما بذلت فيها الأموال ما أعان على طاعة الله وما أمر به عند العبادات، والطيب مما أمر به، فكون الإنسان يشتري الطيب طيب ويتطيب إلى حد، يعني دائما الأمور كل شيء له حد، أحيانا فيه مبالغات ومفاخرة، وهذا النوع قد يكون هو نوع عادي، لكن قد يوضع في زجاجات، يشتري زجاجة مثلا ب50,000 100,000 محلاة بالذهب، الذهب لا يجوز أو بالفضة هذا لا يجوز، أما أنواع الطيب المعروفة عند الناس التي يستخدمها أوساط الناس وهي أنواع جيدة هذا لا بأس باستخدامها. نعم. يقول هل الأصل في الرجل عدم الزينة؟ من الذي قال هذا؟ الأصل في الرجال والنساء الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا غير صحيح، لكن الزينة التي يمنع منها الرجال هي زينة النساء، لاحظوا دقة العبارة، العلماء يقول هذه من زينة النساء، السلاسل التي تجعل على العنق والأصباغ هذه من زينة النساء لا تكون للرجال، أما كونه يقال إن الرجال لا يتزينوا هذا غير صحيح، فالرجل له زينة والمرأة لها زينة. نعم. ويقول هل يصح أن يقال بأنه لا يجوز أن يقول اللهم إني تبت إليك بل يقول اللهم تب علي، لأنه قد يقع في الكذب لأنه يسوف؟ بهذه المناسبة في زينة الرجال فيه أمر من زينة الرجال الزينة الطبيعية وبعض الناس يسعى في إزالته، تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من زين الرجال باللحى، لاحظوا هذا شاهد لزينة الرجال، لكن هذه زينة طبيعية خلقها الله للرجال، فبعض الناس يسعى في إزالة الزينة الطبيعية التي خلقها الله له، فهذا دليل على أن الله خلق الرجال وخلق لهم زينة وشرع لهم الزينة التي يعني يتزين الرجل بها هي من زينة الرجال. السؤال هذا أنه أن الرجل لا يجوز أن يقول أتوب إلى الله غير صحيح، وكما قلت لا يجوز لأحد أن يتكلم في العلم إلا بدليل، من الذي يمنع الناس أن يقول اللهم إني تبت إليك، وما زال التائبون يتوبون إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، وقال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ويقول استغفر الله وأتوب إليه، فهذا غير صحيح، وإنما يقول استغفر الله وأتوب إليه، ويجوز أن يقول اللهم تب علي، اللهم تب علي ووفقني للتوبة واقبل توبتي إليك، فهذا جائز وهذا جائز، والإنسان إذا عزم على التوبة وصدق فلا يقال أنه كاذب، لكن بعض الناس يتوب وعزيمته ضعيفة، فهذا يقال أنه ضعيف العزيمة، لا يقال أنه كاذب. نعم. يقول: إذا تاب المسلم من طعنه في أخيه واصطلحا بينهما، ولكنه لم يبين للناس أنه كذب في الطعن على أخيه علما بأنه قد سامحه، إذا سامحه ذهب أثر المعصية ولو لم يبين. نعم. يقول السائل: هل يدخل في الغيبة غيبة الشعوب؟ فبعض الناس يقول: الشعب الفلاني فيه كذا وفيه كذا. نعم، بلا شك، وهذه من العادات السيئة أن بعض الناس يتكلم في شعوب وقبائل ويسخر ويستهزئ، هذا لا يجوز، وهذا طعن في ملايين من المسلمين، لأن الشعوب فيها ملايين، ولا يجوز تعميم الأحكام. بعض الناس إذا رأى بعض الأخطاء من بعض الأجناس وبعض الشعوب عممها، وهذا غير صحيح، الناس ليسوا على درجة واحدة، ولا ينبغي تعميم الأحكام، والإنسان يحفظ لسانه. وقد يكون في بعض من يطعن فيه من عباد الله الصالحين من لا يبلغ الإنسان درجته، وما خلت بلاد المسلمين من علماء وصالحين وناس مستقيمون على السنة وعلى الصدق وعلى حسن الخلق، فلا يجوز للإنسان يتكلم بكلام لا في الشعوب ولا في القبائل ولا في الأجناس، وهذه من الجرأة. بعض الناس يعمم الأحكام ويتكلم ويقول الناس كلها من ذلك البلد على هذا، هذا غير صحيح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأفضل للمعتكف أن يؤدي صلاة الجماعة من الفروض والتراويح في مكان اعتكافه، أم يذهب إلى المسجد القديم لإدراك الصفوف الأولى؟ لا عدل. يقول: هل الأفضل للمعتكف أن يؤدي صلاة الجماعة من الفروض والتراويح في مكان اعتكافه، أم يذهب إلى المسجد القديم لإدراك الصفوف الأولى؟ لا شك أن التقدم لمصلحة الصلاة وللصفوف أنه مرغب فيه، ليس فقط رخصة بل مرغب فيه، فلا بأس للمعتكف إذا كان مكانه يتأخر يعني عن الصفوف أو قيمة الصلاة وبقي فراغ يتقدم، لا بأس، وهذا مشروع، لا أقول أنه رخصة بل أنه مشروع، ومن ظن أنه يلزم مكانه حتى لو لم يوجد صف يصلي منفردا فهذا جهل، بل يتقدم. وأما المسجد القديم أو الحديث أو غيره لا يبنى حكم على هذا، المهم أن يتقدم حتى يصل الصفوف، ولو لم يعني بقي صف أو مكان في الصف الأول يتقدم حتى يسد هذه الفرجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول: أنا معتكف وأعمل في سفرة خارج المسجد وداخل السور الحديدي للمسجد، فهل خروجي ذلك يبطل الاعتكاف علما بأني أخرج لها قبل صلاة المغرب بساعة وأفطر فيها؟ هذا يرجع إلى الخلاف، والخلاف قديم وحديث بين العلماء في أفنية المساجد، هل لها حكم المساجد أم لا؟ مثل هذا السور الآن مصور، هل له حكم المسجد أم لا؟ في خلاف، بعض العلماء يقول إذا هيئ للصلاة وفرش، وسواء فرش أو لا هيئ للصلاة والناس يصلون فيه له حكم المسجد، وإذا كان لا يصلى فيه مثل أفنية للمساجد كما يقال هو حرم للمسجد وفي المستقبل قد يوسع فيها المسجد، فيقولون هذا ليس له حكم المسجد. وهذا الفناء الكبير الذي أحاط بالمسجد، الصحيح أن الإنسان يحتاط لعبادته فلا يخرج المعتكف إلا لحاجة، ومثل هؤلاء إذا فعل شيئا من هذا فعليه أن يشترط، إذا أراد شيئا من ذلك أن يشترط أنه يقوم على هذا الأمر، ويستغفر الله عز وجل إذا لم يحصل منه اشتراط. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: يقول: أنا مقيم بالمدينة، وبعد غياب 8 أشهر جاءت زوجتي من بلدها إلى المدينة، ولكن بعد 5 أيام تركتها وذهبت للمعتكف، فهل هذا العمل صحيح؟ لا بأس، إذا كانت راضية ولا يلحقها ضرر بذلك وهي في المدينة ومهيأ لها السكن، لا بس، المهم أنها لا يلحقها ضرر بذلك. نعم. قل السائل: شحنت الجوال في مكتبة المسجد النبوي علما بأن ذلك ممنوع، وإن كان العمال قد رأوني، فهل علي من شيء في ذلك؟ هذا السؤال متضمن الإجابة، هو يقول ممنوع، والممنوع ممنوع، ما منعه ولي الأمر منعه الشارع، الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا كان ممنوع لا يجوز، خاصة معتكف، المعتكف هو في عبادة لا تفعل شيئا ممنوعا. هذا الممنوع منع من ولي الأمر، والله عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور، خصوصا في هذه المساجد التي ما هيئت وما منع الناس من شيء إلا لمصلحة. أما يعني كون العمار رأوك أو حتى المسؤولون الكبار رأوك ولم يعاقبوك، فهذا ليس دليل على إباحة المخالفة. بعض الناس يظن أن المخالفة لا تكون مخالفة حتى يعاقب عليها، يعني ولي الأمر مثلا إذا قطع منع قطع الإشارة، فبعض الناس يقول لي رآني الجندي ولم يعاقبني، فكون لم يعاقبك لا يدل على السلامة من الإثم، ليس بدليل على أن المعصية إن لم يعاقب عليها في الدنيا أنها مباحة، لكن من العقوبة عليها في الدنيا ما قد يكون سبب من تخفيف عقوبة الآخرة، وإذا تركت في الدنيا قد يكون هذا يعني أدعى لأن تعاقب عقوبة كاملة على هذه المخالفة. نعم. قل السائل: هل تكفي التوبة من الكبائر أم يجب التطهير من الذنوب التي عليها حدود؟ الكبائر تشمل ما يتعدى على الغير مثل الزنا والقذف وغيره، وقد تكون متعلقة بالنفس، فالتوبة من كل شيء من هذه الأمور إذا كان يتعدى إلى الغير لا بد من إسقاط الحقوق بطلب المسامحة مثل القذف وغيره أو يقام الحد. وأما إذا كان فيما بين العبد وبين ربه أن يتوب إلى الله ويقلع عن الذنب مستوفيا الشروط. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم.